الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ. المسألة الأولى: جد أخ شقيق وثلاثة إخوة الأب. نعم. نعم. حسن. جد ثلث. نعم. والأخ الشقيق الباقي. أحسنت. بارك الله فيك. جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب، الجد الثلث، ثم بعد ذلك الإخوة لأب يسقطهم الأخ الشقيق فيكون له الباقي. نعم، هذه المعادة، وعدهم أولا فنقص نصيب الجد ثم حجبهم أسقطهم. نعم نعم، تفضل الشيخ عبد الملك. جد وأخت شقيقة وأخ لأب، الجد الأحق له المقاسمة. المسألة الخمسة: للجد اثنان، وبعد أن نعطي الجد حقه نورث الإخوة كأن الجد لم يبقى. أحسنت. فالأخت تأخذ النصف. نعم. والباقي الأخ لأب. أحسنت، بارك الله فيكم. هنا الأخت اثنان ونصف للأخ. نعم، أحسنت. وتصحيح المسألة سيأتي إن شاء الله في الأبيات التي سنأخذها اليوم وغدا إن شاء الله، أو غدا إن شاء الله. نعم، تفضل سيدي. ثالثا: زوج وأم يكون أخ الأب، الزوج النصف والثلث. نعم. والسدس للأب والنصف. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ثم بقي شيء. زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هكذا؟ أو أخت لأب. نعم، أخت لأب. للزوج النصف، وللأم الثلث، والجد له السدس، والأخت لأب لها النصف. بقي شيء، هو قال: فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. هذا الآن تم. بقي البيت الأخير: ثم يعودان إلى المقاسمة. ثم بعد ذلك يعودان المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيبه نصيب الجد ونصيب الأخت لأب يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ هو ضعفها. نعم، هذا قوله: ثم يعودان إلى المقاسمة. نعم، تفضل الشيخ. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. باب الحساب. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انفلام، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشرا، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. نعم، أحسن، بارك الله فيك. ذكر في هذه الأبيات التي سمعناها حساب الفرائض. وحساب الفرائض هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها، هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها. تأصيل مسائل الفرائض هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، إذا كان فيها فرض أو فروض، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها إذا كان فيها فرض أو فروض. مثلا سيأتي إن شاء الله بيانه، لكن لا بس أن نأخذ مثالا الآن. مثلا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة، لكل واحد نصف، المسألة من اثنين، هذا أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، فلا تجعلها من أربعة وتعطي كل واحد اثنين، استخرج أقل عدد الذي هو اثنان. كيف نستخرجه؟ هذا الذي سنأخذه الآن إن شاء الله في الأبيات. إذا كان الورثة كلهم عصبات، فعدد رؤوسهم هو أصل المسألة، مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى، مثلا خمس، مثلا خمسة إخوة، مسألة من خمسة لكل واحد واحد، ثلاثة أبناء، مسألة من ثلاثة، نعم. طيب أخ وست أخوات، المسألة من ثمانية، أحسنت، نعم ثمانية، أصلها ثمانية، الأصل هنا ثمانية، ابنان وبنت، مسألة من خمسة، نعم. هذا تأصيل مسائل الفرائض، والكلام في هذه الأبيات التي سمعناها عن هذا التأصيل. وأما التصحيح فهو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من الإرث من غير كسر، استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من الإرث من غير كسر، سيتضح إن شاء الله في درس غد، لكن لا بأس أن نأخذ مثال الآن. مثلا ثلاث زوجات وأخ شقيق، كم للزوجات؟ كم نصيبهن؟ الربع، والأخ الشقيق الباقي، المسألة من أربعة، مسألة من أربعة للزوجات ثلاث واحد، والأخ الشقيق ثلاثة. طيب الواحد هل يقسم على ثلاثة؟ لا يقسم على ثلاثة، فنحتاج أن نضرب أصل المسألة في ثلاثة، فالأربعة نضربها في ثلاثة باثني عشر، ثم نضرب نصيب كل وارث في نفس العدد الذي ضربنا فيه أصل المسألة، فنضرب واحد في ثلاثة بثلاثة، ثلاثة تنقسم على ثلاثة، فنكون قد صححنا، ونضرب الثلاثة في ثلاثة بتسعة، هذا نعم. الآن عندنا ثلاث زوجات، واحد هل يقسم على ثلاثة؟ لا. إذن نضرب أصل المسألة في ثلاثة، ونصيب كل وارث نضربه في ثلاثة أيضا، فأصل المسألة أربعة ضربناه في ثلاثة باثني عشر، نصيب الزوجات ثلاث، واحد ضربناه في ثلاثة بثلاثة، واحد بثلاثة، واحد بثلاثة، فالثلاثة تقسم على ثلاثة، نعم. وهذا المقصود من التصحيح، أن يتأتى تحصيل نصيب كل وارث من غير كسر. ثم نضرب ثلاثة الأخ الشقيق في ثلاثة بتسعة، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس غد، لكن فقط هذا الباب حتى يتضح لنا التعريف. ثم المسائل بالنسبة للفروض المقدرة ثلاثة أنواع: عادلة وعائلة وناقصة تكون عادلة إذا اكتملت بفروضها، مجموع السهام يساوي أصل المسألة، مجموع السهام فروض يساوي أصل المسألة. مثلا زوج وأخت شقيقة لكل واحد نصف، إذا المسألة من اثنين، للزوج واحد وللأخت الشقيقة واحد، وهنا مجموع السهام يساوي أصل المسألة، فهذه المسألة عادلة. وتكون عائلة إذا ازدحمت فروضها بأن كان مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، مثلا زوج وأختان شقيقتان للزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان، مسألة من ستة. كيف حصلنا العدد ستة؟ سيأتي إن شاء الله. مسألة من ستة، الزوج له نصف الستة وهو وللأخت الشقيقة وللأختين الثلثان وهو ثلثا ستة أربعة. طيب ثلاثة وأربعة أكثر من ستة، أكثر من ستة بسبعة. إذن مسألة عائلة، عالت يعني زادت، هنا زادت السهام. وضدها الناقصة، إذا لم تكتمل الفروض بأن كان مجموع السهام أقل من أصل المسألة، مثلا مسألة فيها زوج وعم، هنا للزوج النصف، لم تكتمل الفروض فأعطينا العم ما بقي، الباقي أعطيناه لهذا العم العاصب، فهذه مسألة ناقصة. وكذلك لو كانت مسألة ليس فيها إلا بنت، هذه ناقصة. طيب قبل أن نقرأ الأبيات سيذكر الناظم العول. فالعول تعريفه زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، كما تبين في مسألة الزوج والأختين. وهذه أول مسألة عالت في الإسلام، مسألة زوج وأختين لغير أم، يعني شقيقتين أو لأب، هذه أول مسألة عالت في الإسلام فيما قيل. ما وقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، رفعت إليه مسألة فيها زوج وأختان لغير أم. فقال عمر رضي الله عنه فيما ورد: فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول. وهذه مسألة لا خلاف فيها الآن، هي محل إجماع. فيدخل النقص على الجميع. يعني مثلا لو فرضنا في المسألة السابقة أن التركة 100,000 للزوج النصف وللأختين الثلثان، نصف 100,000 50,000. طيب الآن المسألة لما عالت الستة صارت سبعة، هو كان يأخذ 3 من 6 أي النصف، الآن يأخذ 3 من 7 نقص نصيبه، فهذا هو العول، زيادة في السهام ونقص في النصيب، زيادة في السهام ونقص في النصيب. قال الناظم رحمه الله: وإن تريد معرفة الحساب، إذا أردت أن تعرف كيفية الحساب مسائل الفرائض لتهتدي فيه في الحساب إلى الصواب، وتعرف القسمة للتركات والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، سبق التأصيل والتصحيح، التأصيل وتحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، والتصحيح هو الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فاستخرج الأصول في المسائل، استخرج الأصول. الأصول 7، هي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. فاستخرج الأصول في المسائل وتكون عن حفظها بظاهره لا تشغل عن حفظها، فإنهن سبعة أصول هي السبعة السابقة، ثلاثة منهن قد تعول، ثلاثة منهن يدخلهن العول، وهي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. ستة وضعفها وضعف ضعفها، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، الثلم الكسر والخلل. أربعة لا يدخلها العول، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. قال: فالسدس من ستة أسهم يرى. إذا وجدت في المسألة السدس، فأصل المسألة من ستة على تفصيل سيأتي. يعني مثلا مسألة فيها السدس: بنت وجدة وعم، للبنت النصف، حسنت، وللجدة نعم السدس، حسنت، وللعم ما بقي. المسألة ما أصلها؟ ما العدد الذي تضعه في الأعلى؟ ستة. قال: فالسدس من ستة أسهم يرى. ثم كم نصف الستة؟ ثلاثة تعطيها البنت. كم سدسها؟ سدسها؟ نعم، تعطيها الجدة. كم بقي بعد الأربعة؟ بقي اثنان، تعطيها العم. هكذا. قد تكون المسألة فيها السدس فقط، ليس فيها إلا السدس، مثلا جدة وعم، جدة وعم، للجدة السدس وللعم الباقي. المسألة من كم؟ من ستة، فالسدس من ستة أسهم يرى. وقد يوجد مع السدس فرض غيره، كالمسألة السابقة: بنت وجدة وعم، وجد سدس ونصف، أيضا مسألة من ستة. قد يوجد مع السدس فرضان، مثلا أم وأخت شقيقة وأخوان لأم، أم وأخت شقيقة وأخوان لأم، كم للأم؟ السدس، نعم. والأخت الشقيقة لها النصف، حسن. والأخوان لأم كم للأخوين للأم؟ الثلث، أحسنتم. إذن هنا عندنا سدس ونصف وثلث، مسألة من ستة، فالأم لها السدس. كم سدس الستة؟ واحد، تعطي الأم واحد. الأخت الشقيقة لها النصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة، تعطي الأخت الشقيقة ثلاثة. الأخوان لأم لهما ثلث، كم ثلث الستة؟ اثنان، للأخوين لأم اثنان. وقد تكون مسألة من ستة وليس فيها سدس، تكون مسألة من ستة وليس فيها سدس، مثلا زوج وأم وعم، كم للزوج؟ النصف. وكم للأم؟ الثلث. وكم للعم؟ الباقي، أحسنت. هنا عندنا نصف وثلث، ومسألة من ستة، فالزوج له نصف الستة وهو ثلاثة، والأم لها ثلث الستة وهو اثنان، والعم له الباقي وهو واحد. اجتمع عندنا هنا نصف وثلث. قال: والثلث والربع من اثني عشر. إذا وجدت مسألة فيها ثلث وربع فالأصل اثنى عشر، مثلا زوجة وأم وأخوان لأم وعم، كم للزوجة؟ الربع، أحسنت. كم للأم؟ السدس لوجود الجمع من الأخوة. كم للأخوين لأم؟ الثلث. كم للعم؟ نعم، الباقي، أحسنت. عندنا في هذه المسألة ثلث وربع، عندنا ثلث وربع، فيكون أصل المسألة 112 كما قال، والثلث والربع من 12 والثلث والربع 112، يكون أصل المسألة 12. وقد يكون عندنا فيها سدس وربع، سدس وربع، وهذه نسخة في المتن، والسدس والربع من 12 في نسخة. مثلا زوج وأم وابن، زوج وأم وابن، كم للزوج؟ الربع. وكم للأم؟ السدس لوجود فرع الوارث، لابن له الباقي. اجتمع عندنا ربع وسدس، فهنا مسألة من 12. نعم، إذا اجتمع سدس وربع المسألة من 12. وكذلك لو اجتمع ربع وثلثان، نعم، لو اجتمع ربع وثلثان، مثلا الزوجة زوجة وأختان شقيقتان وعم، كم للزوجة؟ لها الربع. وكم للأختين الشقيقتين؟ الثلثان، والباقي العم. اجتمع عندنا هنا ربع وثلثان في المسألة 12. ثم المسألة سهلة، يعني ربع لاثني عشر لصاحب الربع الزوجة، ثلثا لاثني عشر للأختين الشقيقتين، والباقي للعم. إذن يكون أصل المسألة 12 إذا اجتمع عندنا ثلث وربع أو سدس وربع أو ربع وثلثان. قال: والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. يقول يكون أصل المسألة من 24 إذا وجد في المسألة ثمن وسدس. مثلا زوجة وابن وجدة، زوجة وابن وجدة، كم للزوجة؟ هنا يوجد فرع وارث الثمن. نعم أحسنت. والجدة كم تأخذ؟ السدس. أحسنت. ويأخذ الابن الباقي. هنا عندنا ثمن وسدس، إذا اجتمع عندنا ثمن وسدس فأصل المسألة من 24. وكذلك لو وجد عندنا ثمن وثلثان، لو وجد عندنا ثمن وثلثان، زوجة وبنتان وأخ شقيق، كم للزوجة؟ نعم ثمن. وكم للبنتين؟ الثلثان. وكم للأخ الشقيق؟ الباقي. ثم يكون أصل المسألة من 24، ثم تعطي الزوجة ثمن 24 ثلاثة، وتعطي البنتين الثلثين 16، وما بقي في الأخ الشقيق. قال: فهذه الثلاثة الأصول وهي 6 و12 و24، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. هذه الأصول الثلاثة تعول، يدخلها العول، وهي 6 و12 و24. قال: فتبلغ الستة إحدى العشرة في صورة معروفة مشتهرة. الستة تعول لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة، تبلغ العشرة تعول لستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة. مثلا زوج وأختان شقيقتان، المسألة سبقت في العول، للزوج النصف. أحسنت. والأختين الشقيقتين، هذه المسألة أصلها من 6 لكنها تعول إلى 7. أحسنت، تعول إلى 7. للزوج نصف 6 و3، وللأختين الثلثان ثلثا 6 4 3 و4 7، فعادت إلى 7. طيب زد في هذه المسألة أمة، لو زدت فيها أمة كم تأخذ الأم مع وجود الأختين؟ سدس، فتعول مسألة إلى مسألة فيها نصف وثلثان وسدس. إيه؟ لو طيب نحول المسألة. أنا أحسنت، تعول إلى 8، لأن نصف الستة 3، وثلث ستة 4، وسدس 1، 3 و4 و1 8. طيب هذه مسألة نفسها، زد فيها أخا لأم، كم يأخذ الأخ لأم؟ أخ واحد، نعم يأخذ السدس. نعم، إذن تعود المسألة إلى كم؟ إلى 9. أحسنت، تعود إلى 9. طيب زد أخا آخر لأم، الحين كيف صارت المسألة؟ زوج وأختان شقيقتان وأم وأخوان لأم، إلى كم تعود المسألة؟ إلى 10. إلى 10 نحلها حتى نعرف. يعني الآن الزوج له نصف الستة وهو 3، أختان شقيقتان الثلثان 4، الأم السدس 1، والأخوان لأم الثلث 2. طيب اجمع 3 و4 ب7 و1 8 و2 10، فعات إلى 10. هذا قوله فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. ثم قال وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى 17. التي تليها هي 12، هذا الفرض الثاني الذي يعول 12، يعول 3 مرات، يعول ل13 قال إفرادا، يعني ل13 و15 و17. مثلا أختان شقيقتان وزوجة وأم، أختان شقيقتان وزوجة وأم، كم للأختين؟ الثلثان. أحسنت، والزوجة كم تأخذ؟ الربع. أحسنت، والأم كم تأخذ؟ السدس. أحسنت، المسألة 12. طيب ثلثان 12 كم؟ 8. طيب وربع 12 3، وسدس 12. أحسنت، اجمع 8 و3 و2 كم؟ 13. أحسن، 13. إذن عالت بواحد، عالت إلى 13. المسألة نفسها، زد فيها أخا لأم، زد فيها أخا لأم، كم يأخذ الأخ لأم؟ السدس. فتعول المسألة إلى 15. طيب زد أخا آخر لأم، فيكون للأخوين الثلث، إلى كم تعول المسألة؟ 17. نعم، أحسنتم. ثم قال والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاقنع بما أقول. العدد الثالث هو 24، يعول بثمنه، ثمن 24 3، أضف 3 إلى 24 7، يعني يعول إلى 27. والمسألة التي يعول فيها إلى 27 هي زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، والأب له سدس. أحسنت، والأم لها السدس. أحسنت، والبنتان الثلثان. طيب ثلثا 24 16. طيب وثمنها 24. نعم، لا، ثمن 24 3. نعم، وسدسها، سدس 24 4، وسدس آخر للأم 4. طيب اجمع 16 وأربعة بعشرين، وأربعة بأربعة وعشرين، وثلاثة بسبعة وعشرين، فعالت هذه المسألة إلى 27. وهذه المسألة تسمى المنبرية. هذه مسألة تسمى المنبرية. قيل إن علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة يقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعى. فقاله قائل وهو يخطب حينئذ قال: هلك هالك عن بنتين وأبوين وزوجة. فقال: على السجع صار ثمنها تسعى. فأجاب في أثناء الخطبة، هكذا يروى، لذلك سموها المنبرية. صار ثمنها تسعى، يعني ثلاثة هي ثمن 24، وهي بالنسبة إلى 27 التسع. نعم، هذا معنى هذه الثلاثة هي التي تعول، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاقنع بما أقول أو فأعمل بما أقول، نسختان. بقيت بقية و يعني أدركنا الوقت، فنكمل الباقي إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.